والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، الشيخ يتكلم عن الموصولات. قال: وكاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وأمثال هذا كثير. ذكر أمثلة كثير للموصولات. سيكون لكم أمراء تنكرون منهم وتقبلون، فإن أحسنوا فلكم ولهم، يعني بالصلاة خلفهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. الصلاة عندها نوع استقلاع، ولذلك تبطل أحيانا على الإمام ولا تبطل على الإمام. قال: وأما العام بلفظ آخر فإما يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره، وأما الذي في أوله فأدوات الشرط والاستفهام والنفي في النكرة فقط، والألف واللام وكل وجميع. يعني هذه الصيغة أصلا وضعت للعموم، هذا هو الصح خلاف لما خالف في بعضها. قال: فهذه كلها تفيد العموم فيما دخلت عليه، وهي خمس مسائل. المسألة الأولى: لفظ أي الشرطية يفيد العموم، كما يحتج أصحابنا على أن المرأة الحرة العاقلة البالغة إذا عقدت النكاح لنفسها فنكاحها باطل بقوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال: وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يظهر بالدباغ بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقط. إهاب جلد قبل الدبغ مطلقا. قال: أيما إهاب دبغ فقط له مطلقا. أيما شيء يقول هذه أصرح السياق أعلاها في العموم، هذه أيما. نعم، في ثلاثة أي من له العموم، وفي معرض الشرط تؤكد العموم، وما تؤكد العموم. نعم، اجتمع فيها ذاك الله خير. قال: المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهامية تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها، كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أغلى ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال: أغلاها ثمنا. هذا موجود ومرجع. لا، موجود الحديث، هو مسك بالله. أغلى هذا من قال لك إذا كان أغلى هذا هنا قال أي الرقاب. وأما المسلم عتقه في خير كثير، يعتق أولاده حرار وهذا ترتب عليه أمور. قال: وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحام لا يرثون بحديث جابر قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة، فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض، فلما كانت آية الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذو الأرحام ظهر أنهم لا يرثون. هم اختلوا في توليث ذوي الأرحام القرابة اللي ما هم من النسل مالكية. قال: ولا يرد له الفروض به، قال البعض، ولا يدفع ذوي الأرحام، بل يدفع إلى بيت المال. عندنا ما في بيت مال يأخذ الشيخ القبيل. ما في بيت المال مسؤول عن جماعة. قال: المسألة الثالثة: حرف النفي إذا دخل على نكرة أفاد العموم، كما يحتج به أصحابنا على أن المراد على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال عليه الحول بقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. خلف القرضاوي لأنك مكافأته خرج زكاة يوم خلق له، واللي اعطيلك خرج زكاة يوم اعطيلك، واللي وليث خرج مثلا خالف الأمة كلها قرضاوي. رسالة وظنة بالدكتورة. نعم، في أخذ زكاة. خالف الأمة كلها، شيخ، كل أمة خالف، يعني انفرد بهذا الرأي لوحده، ما رأيته إلا عنده. سبحان الله، الأمة متفقة على الحول. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. وفي الأعطيات يا شيخ، في الأعطيات في الأعطيات، ما في قول يعني بأنه لا إذا حصلها فوق النصاب مباشرة يخرج منها. أعطية يا أعطية المكافآت يعني لا حتى يحول حول عليه. المال الجديد كله سرق فيه الحول شيخ، لكن لو أراد أن يضمه هو، لو أراد بنفسه، لو أراد أن يضمه المال، لا ترى أنا كيف مثلا حلو هنا الوظائف عندهم هذا الإشكال، راتب راتب يعني عندهم توفير كيف يزكى؟ قالوا هم الفقهاء اشتاهم الفقهاء الآن الأول رصيد يعتبروا حول، ولكن اليوم اللي ينزل يزكي ولو أخذوا اليوم لأنه ما يمكن يجعل كل رصيد كل راتب حول. أيوه نعم، جزاك الله خير شيخ. قال وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على وجوب التبييت في صوم التطوع. لكن المتطوع يقول أمير نفسي، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت وكان يأتي له ضحى، ربما قال هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا نعم قال قلبوه، وربما قال اللهم إني كنت أصبحت صائم، وربما قالوا ما فيه قول الله ما يصير. هذا المتطوع عمل نفسي ما لديه وحديث ولا سأكون الله فشيء. قال المسألة الرابعة الألف واللام إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم سواء كانت منفرد سواء كان منفردا أو جمعا، سواء كانت ثنية أو مفردة أو جمع، سواء كان جمع قلة أيضا يصبح جمع سهل. قال ومنهم من قال لا تفيد العموم في مفرد ولا جمع، ومنهم من قال تفيد العموم في الجمع دون المفرد. قالوا مثال الصحيح أن تفيد العموم إن الإنسان لفي خطر لا سلم إلا الذين آمنوا، جميع الناس خاسرون إلا الذين آمنوا. قالوا مثال احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز بقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام، ولفظ الكلب عام لأنه معرف بالألف واللام. إنه موجب قيمته. قالوا مثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم وبما أفضلت السباع، والكلب سبع فاندرج في عموم السباع. يقولون عمر رضي الله عنه ضمن قيمتها 40 درهم، يقولون عمر رضي الله عنه ضمن قيمته 40 درهم اللي هو الكل. قال المالكية يقول الشافعي أنهم أذبوا مالك مبني على عمر وابنه أو أحدهما لا يخرج عليه. قال المسألة الخامسة لا تروفي مناسبة مالكية قالوا قصار الصور إنما فيها سوء التلاوة غالية سلسة، فقالوا ألا يستحق مالكية إمامه بل مذهب على عمر ولدو أو أحدهما والاثنين ثبت عنهم سجود في هذا فلا يستحقون أصلا يتابعون كل شيء ذكروا هذه المناسبة. قال المسألة الخامسة لفظ كل أو جميع إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم كل أم العموم كل أم العموم جميع تعوم لكن كل أم العموم كل فيها اللي بالاستبت كتب فيها رسالة خاصة أنه طبعا في الكويت فأنا ما رأيتها ما هي أم العموم. قال كما يحتج أصحابنا تحريم النبيذ بقوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون وليا في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، خاطب وولي وشاهد عدل. على قبيان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه خطب بنت عم له فرفضته، ثم قالت زوجني من فلان، قال لا أزوجك إلا إذا فوضت لي وكالة، قالت فوضتها لك، قال زوجت نفسي منك. قال وأما العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره فهو المضاف إلى المعرفة كان منفردا أو جمعا. نكرة إذا أضيفت المعرفة تعود، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره نعم لك يرى وظيفة المعرفة والأمر هنا أمري لك يرى وظيفة ثالثة المعرفة يعم. وقال عبيد أحرار أسق كلهم أمالي صدق كلهم صدق. قال كان منفردا أو جمعا وفيه من الخلاف ما في المعرف بالألف واللام. ومثال احتجاج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بكثرة بقول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، فحكم بأن كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فذ بهذا العدد المخصوص، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة. قال ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن من دخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعها بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هذا قالوا الآن مراد به الموت على الكفر هو اللي يبطل الأعمال، هو استدلوا على النافلة. قال والنافلة عمل فاندرجت تحت هذا العموم. قال ومثال احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس بقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان. سك الله. الغموس هي حديث زبير في الشراج الحرة ومعه واحد غير مسلم خطب بين الخصاء قال له زبير هات بينته، قال له ما عندي بينة، قال له يحلف له، قال له يعني يحلف وكذا، قال له ألا يكفيك أن من حلف يمينا فاجرا يستطيع حق مسلم أو كما سلم أنه حق على الله أن يغمسه بها في النار، هذه سمية الغموس تغمس صاحبه. جزاكم الله خير شيخنا، السلام عليكم.